النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر رمضان، السادس والعشرين من شهر رمضان عام 2400 وألف. في هذا الصباح نبتدئ ما كنا معتادين له، وهو الكلام بما ييسره الله عز وجل على بعض الآيات التي سمعناها في قراءة إمامنا للصلاة هذا الفجر. فما هو الذي قرأه إمامنا في هذه الصلاة؟ تفضل. قرأ إيش؟ نعم. إلى أين إلى أي آية وقف في الركعة الأولى؟ نعم. طيب هذا هو الصواب. ثم إن علينا بيانا. قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به، نبدأ من هنا، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا النهي موجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد لله في خالص العبودية وكمالها، فيأمره الله عز وجل وينهاه كسائر العباد. وليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق من الربوبية، لا قليل ولا كثير، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. قال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولا يخفى على كثير ممن قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمال عبوديته لله عز وجل، فهو أتقى الناس بربه وأخشاهم له وأعلمهم بما يتقي صلوات الله وسلامه عليه. يقول عز وجل لنبيه: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه على تلاوة القرآن يتعجل جبريل، بمعنى أن جبريل إذا ألقاه عجل به لئلا يفوته شيء منه. فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نعم الملتزم. إن علينا على هذه للإيجاب، أوجب الله على نفسه أن يبين هذا القرآن، فقال: إن علينا بيانه. وهنا سؤال: هل يوجب الله على نفسه شيئا؟ الجواب نعم، يوجب على نفسه ما شاء تفضلا منه وكرما، وإلا فليس للعباد عليه حق واجب إلا ما أوجبه الله على نفسه. واسمع إلى قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب. فلله أن يوجب على نفسه ما شاء، وله أن يوجب على عباده ما شاء، لأن له الحكم وإليه الحكم. فهنا قال: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن نجمعه فلا يفوتك منه شيء، وقرآنه أي نقرأ. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه، الضمير ضمير الفاعل يعود على من؟ على الله. وضمير المفعول ألها على القرآن. والقارئ جبريل، القارئ الذي يملي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جبريل. فلماذا أضاف الله فعل جبريل إلى نفسه وقال إذا قرأناه؟ فالجواب سهل، هو أن جبريل رسول رب العالمين عز وجل، فقراءته ما أرسله الله به قراءة لله عز وجل. فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ولهذا ينبغي الإنسان الذي يتعلم القرآن أن لا يعاجل المقرئ، بل ينتظر حتى يقف على مقطع من المقاطع ثم يتبع. ثم إن علينا بيانه. بيانه إيش؟ بيانه في القول ولا بيانه في القول والمعنى؟ بالقول والمعنى، على الله تعالى بيانه عز وجل. في القول لا يضيع منه شيء، والمعنى لا يحرف منه شيء، ولو حرف أحد شيئا من كتاب الله لقيض الله له من يفضحه ويرد عليه تحريفا، كما تعلمون مما حرفه أهل البدع من كلام الله عز وجل، حيث يحرفون ويأتي إليهم أهل السنة والجماعة فينقضون هذا التحريف ويفضحونهم به. وسيأتي لهذا مثال في نفس السورة. قال الله عز وجل ثم إن علينا بيانا، وقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم باللفظ أو باللفظ والمعنى؟ باللفظ والمعنى. ولهذا ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا يخفى على الناس من كتاب الله إلا بينه، وسيأتي لذلك مثال فيما بعد من هذه السورة. ثم قال عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العاجلة هي الدنيا، والآخرة هي الدار الآخرة. وما أكثر الذين يحبون العاجلة ويتركون الآخرة، ما أكثرهم. إن 999 من بني آدم كلهم في النار، إلا واحد في الألف في الجنة. ولهذا صح أن يوجه الخطاب للعموم لأنهم الأكثر، يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ أي يوم تقوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بمعنى حسنة، ولهذا كتبت بالصاد. إلى ربها ناظرة بالضاء، أي تنظر إلى الله عز وجل. هذه الوجوه تنظر إلى الله تبارك وتعالى. وانظر إلى اللطف والإحسان في إضافة الربوبية هنا إلى هذه الوجوه، وهي ربوبية خاصة غير الربوبية العامة، حيث رب الله تعالى هؤلاء القوم على ما يرضيه وأباحهم النظر إلى وجهه عز وجل. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر الله عز وجل بالعين رؤية حقيقية كما بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه لتبين الناس ما نزل إليه، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم. الجملة هنا مؤكدة بإن وبالسين الدالة على التحقيق. سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا نص صريح على أن رؤية الله عز وجل بالعين حقيقة، لأنه شبهه بأمر معلوم لكل أحد وهو رؤية القمر. رؤية القمر ليلة البدر معلومة لكل أحد ولا تخفى على أحد، كما ترون القمر ليلة البدر. وبالله عليكم أيها المسلمون، هل ترون بيانا أعظم من هذا البيان؟ أجيبوا يا جماعة، لا. ترون ربكم، لو اقتصر على هذه الجملة لكان المعنى مفهوما، لأن رأى إذا تعدت إلى واحد إلى مفعول واحد فهي رؤية بصرية، وإن تعدت إلى مفعولين فهي رؤية قلبية. فقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، الرؤية هنا رؤية علمية قلبية. وإذا قلت رأيت نورا، رأيت زيدا، رأيت كذا، فهي رؤية بصرية. وخذ هذا القاعدة، إذا تعدت رأى إلى مفعول واحد فهي رؤية بصرية، وإلى مفعولين فهي رؤية علمية قلبية. وإذا قلت رأيت زيدا فسقط، فسقط ميتا، رأيت زيدا فسقط ميتا، ايش الرؤية هذه؟ والله مشكل، كان عينك كل مرة واحد سقط ميتا فنقول اعماك الله. الرؤية هنا بمعنى ضربت رئته. استمع يا اخي، اللغة العربية واسعة. رأيت زيدا اي ضربت رئته، فهمت الان؟ طيب، يقول عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، وأكد هذه الرؤية بتأكيد بالغ، كما ترون القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14 أو 15، لا تضامون، وفي رواية لا تضامون، وفي ثالثة لا تضارون بالراء، والمعنى أنه لا يحقكم ضيم ولا ينضم بعضكم إلى بعض ليراه لأنه واضح، ولا ضرر عليكم في رؤيته. وفي رواية كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذه أيضا رؤية مؤكدة بنفي ما يضادها، وهو قوله ليس دونها سحاب. أفبعد هذا البيان بيان يا أيها المسلمون؟ الجواب لا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا المعنى الذي يخفى وهو الزيادة، بينه بأنها النظر إلى وجه الله. ونحن نؤمن إيمانا جازما لا شك عندنا فيه أننا نرى الله عز وجل يوم القيامة، أي أن الناس المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نؤمن بذلك كما نؤمن بالشمس، كما نؤمن بالقمر ليلة البدر، لأن هذا جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع نبينها إن شاء الله، وجاء في السنة المطهرة متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمتواتر يفيد العلم اليقيني على المشهور عند أهل العلم. واستمع إلى قول الناظم مما تواتر حديث من كذب. أسألك إن شاء الله عنه الآن، تبع. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض المتواتر، ليست كل المتواتر. أعيدها مرة ثانية أو يكفي مرة ثانية. مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الثالثة مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. من حفظ؟ يلا يا أمين. غلط. أحسن، بارك الله فيك. هو قال في الأول ممن تواتر، وهذا لا يستقيم لأن من للعام. طيب، إذن أحاديث الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم متواترة لا يمكن إنكارها، ولكن من العجب العجاب أن بعض الناس أنكر رؤية الله. أسأل الله أن يهديه، ولا أستطيع أن أقول الله يحرمه إياها، لا أقول والله ذلك، لأن الدعوة عليه بهذا بأن يحرمه الله رؤيته صعبة جدا، لكني أقول أسأل الله أن يهديه حتى يؤمن بما دل عليه. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مهما حاولت أن تقنع من لم يقذف الله نورا في قلبه لا تستطيع أن تقذف النور في قلبه. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فرؤية الله حق. نذكر الآن ما نستحضره من أدلة الكتاب العزيز. من ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. انتبه يا رجل يا لبيب انتبه. قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى ربي أرني أنظر إليك، حينما كلمه الله عز وجل اشتاق إلى رؤيته قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وجه الدلالة أنه لو كان رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة غير لائقة به ما سألها موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو من أولي العزم من الرسل، من الخمسة الكبار من الرسل، وهم محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. لأن الذين يقولون إن الله لا يرى يقول هذا غير لائق بالله أن يرى، ولو أثبتنا رؤيته لأثبتنا العيب والنقص في حقه. أفيمكن أن يكون نبي من أولي العزم يسأل الله ما لا يليق به؟ أبدا لا يمكن. إذن هذه الآية تدل على جواز رؤية الله عز وجل وأنه يمكن أن يرى، لكن الله قال له لن تراني لأن الإنسان في الدنيا لا يتحمل أن يرى الله عز وجل أبدا. وضرب الله له مثلا وقال انظر إلى الجبل. الجبل تعرفه يا أخي، لو كان كذلك لكنا الآن على الجبال. أتعرف النوم؟ نعم. فترة طبيعية. تحدث الإنسان. ولو كان هذا النوم ما أعرف أحد أبدا. أجلس بارك الله فيك. تطرد النوم عنك. الجبل معروف، والمعروف يقولون إنه لا يعرف، إنما يعرف المجهول النكره، اما المعروف فتعريفه تحصيل حاصل. قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران. تجلى الرب عز وجل للجبل، وماذا حدث للجبل؟ جعله دكا، ان دك الجبل زال. فلما راى موسى هذا المشهد العظيم صعق، خر موسى صائقا. العجب ان اولئك القوم الذين ينكرون الرؤيه يستدلون بهذه الايه على نفي الرؤيه. قالوا ان الله قال لن تراني، ولن هذه نفي للتابيد، لن تراني، فلن للتابيد، لكنهم كذبوا على اللغه. والقران يكذب هذا الزعم أن تكون لن للتبيين. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجل وسواه فاعضدا. في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. كمل. لا، ما أنت أن نحن نلقي الأسئلة هذه النقرة إذا رأينا أحد يحتاج إلى تنبيه. قل إن كان أخطأ، قل إن كان لكم دار آخرة. عند الله خالصة من دون الناس. نعم، بارك الله. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، لن. وسيأتي يوم يتمنى أهل النار أن يموتوا، وذلك في قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه. اللام دعائية هنا، ولذلك جزمت الفعل. يسألون أن الله يقضي عليهم حتى يستريحوا من العذاب. أنجاني الله وإياكم من النار. إذن لن ليست للتأبيد، بل هي لنفي مؤقت حسب ما تقتضيه الحال. هذا دليل من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وذلك لأن نفي الإدراك دليل على وجود أصل الرؤية. ولو كان أصل الرؤية منتفيا لكان التعبير لا تراه الأبصار، لا تراه. فلما قال لا تدركه ونفى الأخص علم وجود الأعم وهو الرؤية. واضح الاستدلال في هذه الآية؟ واضح، واضح. العجب أن الذين ينكرون الرؤيا يستدلون بهذه الآية، وهذه الآية تبوس فوق رؤوسه تدل على ثبوت الرؤيا. ووجه ذلك أن مقتضى اللغة العربية والكلام الفصيح أنه إذا نفي الأخص فهو دليل على وجود الأعم، وهذا واضح. لا تدركه يعني وإن رأت لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كما هذه من آية آيتان. الثالثة آيتنا التي نحن الآن بصدد تفسيرها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في أي الكلمتين الدليل على أن الله يرى وأن الإنسان يرى؟ الجملة الأولى ولا الثانية؟ الثانية، إلى ربها ناظرة. الآية الرابعة قول الله تعالى في المطففين في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيها دليل على ثبوت الرؤية لغير هؤلاء من وجهين: الوجه الأول ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال إذا حجب هؤلاء في حال الغضب فقد إيش؟ فقد بان وظهر للآخرين في حال الرضا. ولو كان محجوبا عن الجميع لم يكن لنفي الحجب عن هؤلاء فائدة. الوجه الثاني قول لا محجوبون يدل على أن هناك مرئيا لولا إيش؟ لولا الحجب. الدليل الخامس قول الله تعالى في نفس السورة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ينظرون إيه؟ ينظرون إلى كل النعيم الذي أعطاهم الله عز وجل، ومنه النظر إلى وجهه، لأن ذلك في مقابل قوله في البجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كم هذا من دليل؟ السادس قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بكلام الله فسر الزيادة بأنها نظر إلى وجه الله الكريم. ولو أن الإنسان أراد أن يتوسع في هذا لوجد أدلة أخرى، لكن المؤمن يكفي دليل واحد من القرآن الكريم أو صحيح السنة. إذن عقيدتنا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يرى رؤية حق عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، ولكن بدون إحاطة، لقوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. سؤال: هل يرى الله في الدنيا؟ الجواب: أما يقظة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن الدجال قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمحال أن يرى الله تعالى في الدنيا يقظة. أما مناما فقد يرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. وهل يقع ذلك لغير النبي؟ هذا محل نظر. وقد ذكر عن الإمام أحمد وغيره من الصالحين أنه يرى الله في المنام، أو رأى أنه رأى الله في المنام، لكن في النفس من هذا الشيء. وليس كل ما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم يثبت لأمته، لأن آيات النبي صلى الله عليه وسلم قد تثبت لبعض الأمة فتكون كرامات له. فالمهم أن يكفينا أن نؤمن بأن الله يرى حقا في الآخرة، أما في الدنيا يقظة فلا يرى، لأن الله قال لموسى لن تراني، وأما مناما فقد جاء ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فمحل نظر، والله أعلم. إذن من العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن لا تحرمنا ذلك بسوء أفعالنا، إنك على كل شيء قدير. نعم حديث نسيت، لكن ما خل معنا وقت الحديث. أين صاحبنا بالتناول؟ تفضل تعال هنا، تعال هنا، ولا خذ كان يطول. وهذا العدد وهذا العدد. نعم أنك لم تتأهل، لم تتأهل. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه. هل الفرس له كل يوم؟ نعم. الفرس له كل يوم؟ هل الفرس له كل يوم؟ للمؤلف. نعم، لأنه يمكن وناس ما حضروا إلا اليوم. قال المؤلف الحافظ عبد العلي المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. ايش اسمه؟ عبد الغني. طيب. عبد الغني المقدسي كتابي عمدة الأحكام. عن نعيم المجمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا مخجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحشيله فليفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في بيان فضل الوضوء، في بيان فضل الوضوء، وقد عرفتموه فيما سبق، أعرفتم الوضوء فيما سبق، والوضوء فيه فضائل، منها هذا الحديث الذي سنتكلم عليه إن شاء الله، ومنها أن الإنسان إذا توضأ خرجت خطايا أعضاء الوضوء عند آخر قطرة من قطرات الماء، ومعلوم كثرة الخطايا في جوارحنا، نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفو، تخرج الخطايا عند آخر قطرة من قطرات الماء. ولهذا أنبه إخواني على أمر مهم، كلنا يتوضأ إذا أراد الصلاة، أليس كذلك؟ طيب، ينبغي إذا توضأنا أن نستحضر ثلاثة أشياء: أولا أننا ممتثلون لأمر الله، أننا ممتثلون لأمر الله، وهذا يعطي القلب قوة في العبادة والذل لله عز وجل. ما هو أمر الله؟ ما هو أمر الله؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. استحضر الآية عند الوضوء، وأنك تتوضأ امتثالا لأمر الله، كأنك تقول بلسان الحال: سمعا لك وطاعة يا رب. هذه واحدة. ثانيا، استحضر أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحقق المتابعة، لأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا الوجه. إذن عندنا إخلاص وإيش ومتابعة. ثالثا، احتسب الأجر، وأن هذا الوضوء يطهرك من الخطايا، لأن الخطايا إيش الخطايا كثيرة، لكن يكفر عند آخر قطرة من قطرات الماء. استحضر هذا لتكون محتسبا لثواب الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذه الثلاث النقاط. فما أكثر غفلتنا، فما أكثر غفلتنا عنه، أكثر ما نتوضأ، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة فنتوضأ لذلك، وهذا حسن، لكن إذا استحضرت المعاني الثلاث صار للوضوء طعم لا تجده إذا غفلت عنها. ولهذا يسن لك بعد الوضوء أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لتكون مطهرا لظاهرك بالوضوء ولباطنك بالشهادة. طيب، حديث أبي هريرة هذا فيه أيضا ثواب الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الغر. أمتي، هل هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ لا بد أن نعرف قبل من هم أمة الدعوة، من هم أمة الإجابة. أمة الدعوة كل الناس بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أمة دعوة، لأنهم كلهم مدعوون لإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. ويدخل بذلك اليهود والنصارى أو لا يدخلون؟ أمة اليهود والنصارى من أمة الرسول، يعني أمة الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت وهو لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. انتبه يا أخي، هذا الحديث يقول لا يسمع به يهودي ولا نصراني، فجعل مجرد السماع بالنسبة لليهود والنصراني حجة، حجة عليه. أما غير اليهود والنصارى فلا بد ما لا بد مع السماع من العلم، لكن اليهود والنصارى لا يحتاجون إلى العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل بأوصافه التي تجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجرد السماع بالنسبة لليهود والنصارى حجة. وهذا من الفرق بين اليهود والنصارى، بين اليهود والنصارى وغيرهم. طيب، النوع الثاني أو القسم الثاني أمة الإجابة، وهؤلاء هم الذين أجابوا الرسول عليه الصلاة والسلام، آمنوا بي واتبعوه. فقوله في هذا الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة إلى آخر، من المراد بهم يا رجل؟ أمة الإجابة يعني الذين المسلمين، حسن، الذين أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه، يدعون يوم القيامة غرا محجرين، يعني يقال: أيها الغر المحجرون، أو المعنى يعرفون بالغر المحجرين. هذا وهذا، كل هذا وهذا، لأن كل أمة تدعى إلى كتابها كما جاء في القرآن الكريم: يدعون غرا محجرين. غرا أي بيض الوجوه، محجرين أي بيض الأعضاء، أي بيض الأعضاء، لأن الوضوء في الوجه، في اليدين، في الرجلين. يدعون غرا محجرين من أثر الوضوء، وهذا يدل على فضيلة الوضوء، وأنه كما طهر هذه الأعضاء في الدنيا سوف تكون يوم القيامة نورا نورا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيما ليست لغيركم، يعني علامة ليست لغيركم. ولهذا يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بهذه السيمة. السيمة يعني إيش؟ العلامة، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم أثر السجود. طيب، غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي اللفظ الآخر: وتحجيله فليفعل. هذه الجملة اختلف فيها علماء الحديث، هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا؟ فقيل إنها من كلام الرسول، وأبى ذلك كثير من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله، فقد قال في النونية عن هذه الجملة، قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسي، فغدا يميزه أولو الألباب. وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم هو الحق، أعني قوله: فمن استطاع إلى آخر. وعلى هذا يكون هذا مدرجا في الحديث، والإدراج في الحديث معروف في المصطلح لا نطيل بذكره. إذن ينتهي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قوله: إن أمتي يدعون غرا يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فقط، والباقي من أبي هريرة. ويدل لهذا المعنى، لأن قوله: من استطاع أن يطيل غرته، لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن الغرة لا يمكن أن تطال أبدا، لأن الغرة بياض، إيش؟ بياض الوجه، والوجه محصور، ما يمكن يتعدى إلى غير الوجه. التحجير صحيح يمكن، لكن لا أن نطيل غرته. وإطالة الغرات كما قال ابن القيم في النونية أيضا وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. طيب التحكيل كذلك ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان إطالة التحكيل ممكنة، لكن الكلام هل قاله الرسول أم لم يقل؟ وبناء على ثبوت هذا عن الرسول أو عدمه، اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يجاوز الإنسان محل الفرض، بمعنى إذا غسل يده أن يغسل إلى المنكب أو قريبا من المنكب، أو أن يقتصر على المرفقين. في ذلك للعلماء قولان: الأول أنه تنبغي مجاوزة محل الفرض. معنى يا أمين؟ نعم. والثاني لا ينبغي أن يزاد على ما حدد الله عز وجل إلى المرفقين في اليدين وإلى الكعبين في الرجلين، وهذا قوله هو الصواب. لكن المرفقان والكعبان داخلان في الوضوء في حديث آخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما يتحلى به الإنسان من أسورة وغيرها، حلية المؤمن تبلغ حيث يبلغ الوضوء. ما الذي يبلغ الوضوء؟ المرفقة، كما قال عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وفي هذه الجملة إثبات تحلي أهل الجنة من رجال ونساء، وقد ذكر الله تعالى أصناف الحلية ثلاثة: الأول مصارعة بينك وبين النوم، أول الفضة لقول تعالى: وحللنا فيها من أساور من فضة. هذه واحد. ثاني ذهب، هذا الرجل لقان. طيب هذا الرجل أساء الأدب، وأنت رزق جلبه الله إليك. يلا الثالث، المؤلفات الحلية. ثالث يا جماعة كن اجلس. احسنت، تمام. بس من اللؤلؤ، تصور يا اخي المنظر العجيب، يد مملوءة بثلاثة انواع من الحلي: ذهب وفضة والثالث لؤلؤ. وليس الذهب كذهب الدنيا، ولا الفضة كفضة الدنيا، ولا اللؤلؤ كلؤلؤ الدنيا، بل هو كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم الحاصل لهم هو نعيم الجسد. القلب هل هو في نعيم أو لا؟ نعم نعم، القلب في نعيم. في الدنيا قد ينعم البدن ولا ينعم القلب. قد يكون الإنسان عنده من الغنى ما يلبس أحسن الثياب ويسكن أحسن القصور ويركب أفخم السيارات، لكن قلبه منكتم في بلاء. لكن في الآخرة الأمر بالعكس، نعيم قلب ونعيم بدن. قال الله تعالى: كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. نعم لا لا، كلا إن كتاب أبرار في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. نعيم قلب، نعم نعيم قلب، ونعيم بدن لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب ولا يخافون من موت ولا يمرضون ولا يجوعون